وإذا عرفنا النفاق في الاصطلاح يتضح لنا وجه الشبه بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أو الاصطلاحي. فالنفاق في الشرع مفهومه ومعناه وخلاصته هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أن يظهر الإسلام من أجل حماية دمه وماله، وفي الباطن هو لم يؤمن بل هو باق على كفره، في الباطن هو باق على كفره. ولذلك قال الله، يقول الله عز وجل في وصفهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى يخفي وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ويقول جل وعلا: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ونحو ذلك من الآيات التي تبين كذبهم. وقد نزلت فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقون. قال الله تعالى في أولها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن هؤلاء هم المنافقون، وهم كفار خارجون من الملة، ولا ينفعهم كونهم ينطقون بالشهادتين طالما أنهم لا يعترفون بهما ولا يعملون بمقتضاهما. ومنهم الزنادقة والملاحدة الذين يتسترون بالإسلام وهم يناقضونه بأعمالهم وأقوالهم، فإنهم لا يصلون إلا مراءاة الناس. ولذلك قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن علاماتهم ترك صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكما سمعنا في هذه الآية: ودوا لو تكفرون كما كفروا. فهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قد وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه. وليس المنافق هو من يتكلم ويطلق لسانه كما قد يتبادر إلى الذهن. نعم، الكلام خطير، والغيبة والنميمة خطيرة، والكذب خطير، وهو من علامات النفاق. لكن لا يقال إن مرتكبه ماذا؟ لا يقال إن مرتكبه ماذا؟ كافر خارج من الدين، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك يقسم العلماء النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، أو نفاق أصغر ونفاق أكبر. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كما بينا، أن يعلن إسلامه فيما يبدو للناس ولكنه في الوقت نفسه غير مسلم، لأنه إنما قال ذلك تقية ونفاقا، إنما أظهر ذلك تقية ونفاقا. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله بأنهم منافقون، وأنهم هم الكافرون، وأنهم هم الفاسقون، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهم فئة كانوا قد وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولأمر ما بعد أن كشفهم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة وهي سورة براءة، ولذلك تسمى الفاضحة، لأن الله سبحانه وتعالى فضح بها من؟ المنافقين، فسميت بالفاضحة. فسميت بماذا؟ بالفاضحة. مع ذلك كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وشأنهم واكتفى بظواهرهم مع علمه بهم، وبين سبب ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع لمن بعده أيضا إذا كانت يعني الظروف تشبه تلك الظروف. قال عليه الصلاة والسلام لئلا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ يقتل أصحابه. لئلا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هذا ما يتعلق بالمنافقين. أما هذه الآية فإنها تتعلق بالتعامل معهم، فينبغي بل يجب اعتقاد كفرهم، ولذلك قال فما لكم في المنافقين فئتين كيف تختلفون في شأنهم بعد أن فضحهم الله تبارك وتعالى واستبان أمرهم. وذلك أنه كما أشار المصنف أن بعض الصحابة اختلفوا بشأن المنافقين، فمنهم من تحرج وتورع في الحكم عليهم بالكفر نظرا لما يظهرونه من إسلام ظاهري، وآخرون يحكمون عليهم بالكفر نظرا لما عرفوا من ماذا؟ من كفرياتهم ومعاداتهم للإسلام وتمالؤهم مع أعداء الإسلام وانضمامهم إليهم، كما حدث في غزوة الخندق، وكما حدث في تصرف بني النضير في تلك الغزوة، وكما حدث من نقضهم من تحالفهم مع اليهود ومع المشركين يوم الخندق، ومن تخليهم عن المسلمين يوم أن احتدم القتال في يوم أحد، ونحو ذلك من تصرفاتهم التي تبدي وتبين كفرهم وبعدهم عن الدين، وأنهم إنما أسلموا نفاقا. قبل أن فاتني أن أبين القسم الثاني من أقسام النفاق، وهو النفاق الأصغر ويسمى النفاق العملي، وقد ورد فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من يتصفون ببعض علامات المنافقين، يعتبرون قد ارتكبوا النفاق الإيش؟ العملي أو النفاق الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول عليه الصلاة والسلام أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه علامات النفاق وعلامات المنافقين، لكن من اتصف بها وارتكبها والعياذ بالله مع كونها من الكبائر ومن العظائم، إن كان معه أصل التوحيد وأصل الإيمان فإنه لا يخرج من الملة، ولا يقال عنه إنه كافر خارج من الدين أو مارق من الإسلام، بل يعتبر قد ارتكب علامات النفاق، وهو على خطر أن يجره ذلك إلى الوقوع في النفاق بالكلية. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه منافق بحيث يكفر كفرا صريحا اعتقاديا، لأن النفاق الاعتقادي يخرج من الملة. أما النفاق العملي فإنه من أعظم الكبائر ومن أكبرها، لكن لا يقال إنه ماذا؟ إنه يخرج من ملة الإسلام. ولا شك أنه خطير، خصوصا الكذب والعياذ بالله، وخلف الوعد، ونقض العهد، وخيانة الأمانة، والأيمان الفاجرة. هذه من علامات المنافقين: يحلفون لكم بالله ما يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر واكتفروا بعد إسلامهم، وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. يحلفون لكم بالله لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم بالله ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. فتنبه يا عبد الله إلى التفريق بين هذين النوعين. نعود إلى ما ورد من تعجب واستفهام وعتاب للصحابة في ترددهم في الحكم على المنافقين الذين فضحهم الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يجب الحكم عليهم بالكفر حتى ولو توقفنا في شأن مقاتلتهم أو في شأن قتالهم لسبب أو لآخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال إنهم ليسوا منافقين أو ليسوا كفارا، والله أركسهم بما كسبوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قيدهم وقد أحاطهم وقد أوقعهم في جريمة أو بسبب ما اكتسبوا من الشر، فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لأن الله علم منهم أنهم ليسوا أصحاب خير، ولو عيب الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لا تولوا وهم معرضون، فهم منافقون ولا يفقهون الخير من الشر والخبيث من الطيب ولا الضار من النافع والعياذ بالله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من حقت عليه الضلالة فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، لأن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. من لم يرد الله هدايته لو جمعت عليه من في أقطارها لما آمن، لأن الله كتب عليه الشقاء مع وضوح الحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انتبه لهذا أخي الكريم، فإن الهداية والإضلال بيد الله، ولذلك أمرنا الله أن نقول في كل صلاة بل وفي كل ركعة أن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك الطريق السوي الطريق الذي يوصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم في زمرتهم. فانتبه لهذا يا أخي المسلم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلذلك فإن الإيمان بأن الأمور بيد الله وسؤال الله الثبات دائما وأبدا أمر متحتم، أمر ضروري. لهذا شرع لنا أن نقول في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهم مع ذلك كله يودون أن تكفروا كما كفروا، هم يودون كفركم كما أنهم هم كافرون، يودون أن تكونوا معهم على ذلك العمل الكفري كما أنهم هم أنفسهم قد حكم الله عليهم بالكفر. فهم يودون أن لو كان الناس كلهم على شاكلتهم وعلى أمرهم وعلى وضعهم منافقين والعياذ بالله، حتى تستووا معهم وحتى لا يفرق بينهم وبين من بقي على دينه وصدق في إسلامه. نعم. ثم قال: فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر مؤقت بهجرهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام، فكل من كان معه وهاجر إليه وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهرا الإيمان، وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان. وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون هذه النصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في أشهر الحرم، ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمرهم بتركهم هؤلاء الذين بقوا على نفاقهم إذا هاجروا نحن مأمورون بإجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليهم لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى منهم بذلك، فنحن لنا في رسول الله أسوة حسنة. وثانيا أنهم إذا هاجروا إلى بلاد الإسلام أخذ منهم بالظاهر تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وربما كان هناك أمر ثالث، وهو أنه لم يعد الآن طريق للقطع بأن هذا الشخص منافق أو غير منافق. كان تفضحهم القرآن، كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه الوحي فيبين حالهم، كان ينزل عليه الوحي فيبين حالهم فيحكم فيهم بحكم الله، وربما صفح عنهم وترك أمرهم إلى الله اكتفاء بظواهرهم. وأما الآن نحن ما عندنا تمييز، ولذلك الحكم على أحد منهم بجنة أو بنار أو بإسلام أو بكفر هذا يحتاج إلى أهل العلم الذين تبحروا فيه وتفقهوا فيه وصاروا من المجتهدين فيه. وأما إصدار الأحكام ابتداء على الناس وفق معايير جعلتها أنت لنفسك أو جعلتها تلك الفئة أو الحزب لنفسه، فإن ذلك من أخطر الأمور، من أخطر الأمور. نعم. ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، نعم، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك. إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون لهم حكمهم في حقن الدم والمال. والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحب ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم. وذكر الحكمة في ذلك بقوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن الأمور الممكنة ثلاث أقسام، إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم وهذا معتذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين، أي من هؤلاء المنافقين يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوائر الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها. فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتحازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوموا إلا أنفسهم. هؤلاء أو هذه الآيات أو الآيتان الأخيرتان: إلا الذين يصلون ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الأولى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فلو شاء الله لسلطهم عليهم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ويلقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم وحيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هنا وصف المنافقين بأن لهم ثلاثة أحوال: قسم لم يهاجروا وبقوا على مناوئتهم بقاء صريحا، فهؤلاء يقاتلون كسائر الكفار ولا شأن لنا بهم، لكن البقية ثلاثة أقسام: قسم منهم انضموا إلى قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، ونحن مأمورون بالوفاء بماذا؟ بالعقود وبالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فمثل هؤلاء يعاملون معاملة من انضموا إليهم في الأمر بالكف عنهم ومسالمتهم احتراما للميثاق الذي أبرم مع هؤلاء القوم الذين انضموا إليهم. وفئة ثانية مترددين: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم مع الذين يقاتلونكم، يعني احترموا قومهم الذين على دينهم واحترموكم أنتم ولم يقاتلوكم، فهؤلاء اقبلوا ظاهرهم ودعوهم ولا تقاتلوهم ما داموا قد ألقوا إليكم السلم وكف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وقاكم الله شرهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. إذا اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم وكفوا أيديهم عنكم، فسواء كانوا قد هاجروا إليكم وبقوا معكم ظاهرا، أو كانوا مع قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو كانوا مترددين احترموكم واحترموا أقوامهم، فمثل هؤلاء ليس لكم عليهم سبيل في القتال فلا تقاتلوهم. فئة أخيرة وهي التي يعني انضمت إلى أعدائكم ولم يعتزلوكم ولم يكفوا أيديهم ولم يلقوا إليكم السلم، يعني لم يسالموكم ولم ينضموا إلى قوم سالموكم، وإنما فقط هدفهم المصلحة أينما تكون الكفة الراجحة يتوجهون معها، أينما تكون الكفة الراجحة يتوجهون معها، وهذا هو شأن أغلب المنافقين. فمثل هؤلاء لا بد أن تقاتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، في أي مكان وفي أي زمان، في أي مكان وفي أي زمان، يعني في أي مكان وجدتموهم وفي أي زمان وجدتموهم فقاتلوهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي سيمكنكم الله منهم وتنتصرون عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم التعامل مع المنافقين، وفيها تفصيل بديع عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هل يجوز قتال المنافقين والمشركين والكفار في الأشهر الحرم؟ الصحيح أن ذلك يجوز، لا سيما وأنهم هم البادئون، فيجوز قتالهم وجهادهم ولو في الأشهر الحرم. والنهي عن القتال في الأشهر الحرم الصحيح أنه منسوخ، فمتى دعا الداعي إلى الجهاد والقتال سواء كان ذلك في الأشهر الحرم أو غير ذلك فإن ذلك متحتم إذا دعا الداعي إليه. هنا أنبه على مسألة، كثير من الناس يتسرع بإصدار حكم النفاق على كل من يخالفه، لا سيما بعض الأحزاب القائمة في هذا الزمان التي ربما انتسب بعضها إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فيتسرعون في إصدار الحكم على الناس من تكفير أو تفسيق أو تبديع أو نفاق أو نحو ذلك. والمسلم عليه أن يتقي الله ربه، فلا يصدر حكما حتى يكون عنده أوضح من الشمس في رابعة النهار. ثم إن إصدار الحكم ليس لي ولا لك ولا لزيد ولا لعمر، الحكم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحكم به العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق وهم وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم الذين يرجع إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما أن يرجع صغار الناس وصغار طلاب العلم وصغار الشباب يفتي بعضهم بعضا ويشرع بعضهم لبعض ولا يرجعون إلى العلماء ولا إلى أهل العلم، فإنهم سوف تكثر عندهم الشطحات والأحكام على الناس بغير حق، وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.